بسم الله. قال رحمه الله: وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. تقدم معنى أن من الأسماء ما يلازم الإضافة فلا ينفك عنها، وما يلازم الإضافة نوعان، منه ما يلازم الإضافة لفظا ومعنى، ومنه ما يلازم الإضافة معنى وقد ينفك عنها لفظا، ككل وبعض وأي، فإنها الأغلب فيها أن تضاف لفظا وقد تنفك عن الإضافة اللفظية وتبقى الإضافة المعنوية، أي أنه في معنى المضاف، كما في قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، كل في فلك يسبحون. وقال الله: فضلنا بعضهم على بعض. وهكذا أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فهذه مضافة وتلازم الإضافة، لكن ملازمتها الإضافة إنما هي في المعنى، وأما في اللفظ فقد تنفك عنها. ومن الأسماء ما لا ينفك عن الإضافة أبدا، دائما مضافا لفظا ومعنا، ما لا ينفك عن الإضافة اللفظية فهو دائما ملازم الإضافة اللفظية والمعنوية فلا ينفك عنها، كلبيك وسعديك وحنانيك وأيمن الله وأيمن الله ومعاذ الله، ولدى وعنده وقصارى وحماده، فعله قصارى جهده وحماده جهده، وكلا وكلته، وهكذا وحده وذو وأولو وأولات، فهذه لا تنفك عن الإضافة اللفظية، دائما وأبدا تكون مضافة في اللفظ فلا تنفك عن الإضافة اللفظية: لبيك وسعديك وحنانيك ودواليك وأيمن الله ومعاذ الله ولدى وعند وحماد وقصار وكلا وكلتا ووحده وذو وفروعه، وذو وفروعه، ذو وأولو وأولات، فهذه لا تنفك عن الإضافة أبدا اللفظية. وأما كل وبعض وأي فهذه تلازم الإضافة لكن قد تنفك عن الإضافة اللفظية إلى المعنوية، كما في الآيات التي أشرنا إليها آنفا: كل في فلك يسبحون، وفضلنا بعضهم على بعض وأيما تدعو. هذا درسنا المتقدم. فلذلك قال الناظم رحمه الله في بيان هذا التقسيم: وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا أي ما يلازم الإضافة الأبدية، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، أي ينفك عن الإضافة اللفظية الذي يلازم الإضافة، هذا قد ينفك عن الإضافة اللفظية لكن يكون مضافا في المعنى، يلاحظ به هذا الشيء. فقوله تعالى: كل في فلك يسبحون، أي كل واحد، كل الناس، كل هؤلاء في فلك يسبحون، صنفان: كل في فلك يسبح، المؤمن والكافر. نعم أحسنت، الكواكب، معذر، الكواكب كلهم في فلك، أي الكواكب، كل الكواكب في فلك تسبح، أحسنت، لكن الذي أشكل عليه يسبحون لأنه ما يستعمل إلا مع العقلاء، الواو التي الجمع. طيب، وهكذا: وفضلنا بعضهم على بعض أي على بعضهم، فضلنا بعضهم على بعض أي على بعضهم البعض، فهو مضاف في المعنى، أما في اللفظ فهو منفك عنها. الحاصل ما يضاف ويلازم الإضافة على قسمين: ما يلازم الإضافة لفظا ومعنى، وما يلازم الإضافة وقد ينفك عنها إلى الإضافة إيش؟ المعنوية. نعم، يكون ملازم الإضافة معنى، أما لفظا قد ينفك إيش؟ عنها، لكنه في نية إيش؟ الإضافة، في نية الإضافة. وهذا ألفاظه ما سمعته. ثم قال رحمه الله: وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع، كوحدة لبي ودوالي سعدي، وشذ إلاء يدي للبي. حاصل من هذا، من دين البيتين، أن بعض ما يضاف حتما أي بعض ما يلازم الإضافة يمتنع أن يليه، أن يليه الاسم الظاهر، أي أنه يلازم الإضافة إلى الضمير فقط، يلازم الإضافة إلى الضمير فقط، فلا يضاف إلى غير الضمير، وإنما يقتصر في إضافته إلى الضمير، كوحدة فإنه لا يضاف إلى الظاهر، لا تقول جاء زيد مثلا وحدة الجماعة منفرد عن الجماعة، هذا ما يصلح، أو جاء وحدة زيد، جاء وحدة زيد، هذا ما يصلح، هذا لحن، وإنما يقال جاء زيد وحده، جاء زيد وحده، فهو يلازم الإضافة دائما وأبدا، ويكون الضمير المضاف إليه مفردا مذكرا، مفردا مذكرا، وقد يضاف إلى الضمير المثنى. جاء وحدهما، وحدهما أو وحديهما، هذا وهذا سمع، جاء وحدهما وجاء وحديهما، ولكن الأصل فيه هو ما سمعت، أنه ملازم للإفراد والتذكير والنصب، ملازم للإفراد والتذكير والنصب، إلا مع بعض الكلمات فقد جاءت إضافته، قد جاء جره، نسيج وحده، نسيج وحده، جحيش وحده، عيير وحده، فلان نسيج وحده، هذا سمع الجر فيه وهو قليل، وإلا الأصل فيه ملازمة النصب وملازمة الإفراد والتذكير، وحده، وحدك. أما الضمير قد يكون المخاطب، قد يكون المخاطب، لكن الإفراد يلازم الإفراد ويلازم التذكير هذا الضمير، وأيضا اللفظ يلازم الإفراد ويلازم التذكير اللفظ. فتقول جاء زيد وحده، لا تقول جاء وحدهما، هذا ما يصلح، وحدهما، أو جاء وحديهما، تثني هذا اللفظ، تثني هذا اللفظ، جاء وحديهما، ونصبه على الحال دائما وأبدا، نصبه على الحال دائما وأبدا، ولا يجر إلا مع جحيش وحده، نسيج وحده، عيير وحده، هي أنه متفرد، نسيج وحده وهذا مدح، وعيير وحده وجحيش، جحيش وحده هذا ذم، هذا ذم. فوحده يلازم الإضافة للضمير، هذا هو المقصود، وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاءه اسما ظاهرا حيث وقع، فلا يليه الاسم الظاهر، بل دائما وأبدا يضاف إليه إلى المضمر، كوحدة وكلبة، لبيك، وهكذا سعديك، وهكذا حنانيك، وهكذا دواليك، فهذه تلازم الإضافة إلى المضمر ولا تضاف إلى الظاهر. طيب، كوحدة لبي ودوالي سعدي، وسعدة أو سعدي لا تستعمل إلا بعد لبى أو لبي، تقول لبيك وسعديك، ولا تستعمل مفردة لبيك وسعديك، أما مفردة لا، وإنما تستعمل بعد لبي، فتقول لبيك وسعديك، أي ألبيك تلبية بعد تلبية، وأسعدك إسعادا بعد إسعاد، أسعدك إسعادا بعد إسعاد، وألبيك تلبية بعد تلبية، أي كثير، فهو مثنى في اللفظ، والمقصود به الكثرة، المقصود به الكثرة لا حقيقة التثنية. فهذا أيضا مما يلازم الإضافة إلى الضمير، إله اسما ظاهرا حيث وقع، امتنع إله اسما ظاهرا حيث وقع، لا يليه الاسم الظاهر، وإنما يليه الضمير فقط، لبيك سعديك دواليك حنانيك إلى آخر ذلك، فهذه تلازم الإضافة المضمرة. ثم بين أنه قد سمع فيها الإضافة إلى الظاهر وهو لبي، فقال وشد إلاؤه يدي للبي، للبي، وشد إلاء يدي للبي، هذا شاذ سمع، ولكنه شاذ، وهو يشير إلى قول الشاعر الذي ذكره ابن عقيل هنا، دعوت لما نابني مسورا، فلبي فلبي يدي مسوري، فلبى لبى الأول ماضي فعل ماض، فلبى فلبي يدي مسوري، الثاني هو المصدر، أما فلبى فهو فعل ماض، والثاني هو الشاهد، فلبي يدي مسوري، فهو يشير إلى هذا البيت، دعوت لما نابني مسورا، فلبى فلبي يدي مسوري، شاهدنا فلبي يدي مسوري. والإمام أبو حيان رحمه الله في الارتشاف يرى أنه إضاف إلى الظاهر من غير الشذوذ، من غير شذوذ، فقال تقول لبي زيد وسعدي عمرو، حتى سعدي قال يضاف إلى الظاهر من غير شذوذ، وإلى ضمير الغائب أيضا لبيه، لبيه، والمشهور أنه يضاف إلى ضمير المخاطب لبيك وسعديك. فأبو حيان يرى أن دعوى الشذوذ باطلة، دعوى الشذوذ في لبيك وسعديك أي إضافتهما إلى الظاهر هذه باطلة، أنه شاذ. والإمام ابن مالك يقول وشذ إلاء يدي للبي، يدعي الشذوذ. وأبو حيان يقول دعوى الشذوذ باطلة، فإنه يجوز أن تقول لبي زيد وسعدي عمر، وهكذا تضيفهما إلى غير ضمير الغائب، إلى غير ضمير المخاطب، تضيفهما إلى غير ضمير المخاطب فتقول لبيه لبيه، ما فيه مانع. هكذا قال أبو حيان رحمه الله. والمسموع هو ما سمعت لبيك وسعديك، أنه يضاف إلى ضمير إيش؟ المخاطب، ويكثر إضافته إلى الضمير، بل هذا هو اللازم. وما سمع هذا شاذ، وما سمع شاذ فلبى فلبى يدي مسوري، هذا شاذ ولا يقاس عليه. وأما أبو حيان فيرى أنه ما في شذوذ. وكلام سيبويه كما ذكر ابن عقيل يفهم منه أنه غير شاذ في لبي وسعدي، كلام سيبويه فيه إشارة إلى أنه غير شاذ في لبي وسعدي، أي الإضافة إلى الظاهر، وأكثر النحاء على الشذوذ. ونصبها على المصدرية كما تعلمون، هذه الألفاظ لبيك وسعديك وحنانيك ودواليك نصبها على المصدرية المفعولية المطلقة، فهي مفعيل مطلقة وتلازم النصب ولا تخرج عن النصب. واستفدنا من هنا أنها تلازم الإضافة إلى المضمر، تلازم الإضافة إلى المضمر هذه الألفاظ. ومجيء لبي مضافا إلى الظاهر هذا إيش؟ شاذ عند الإمام ابن مالك رحمه الله، وعند غيره عند أبي حيان يرى أنه ليس بشاذ. هذا هو الحاصل من هذه الألفاظ، هذا هو الحاصل من هذه الألفاظ أو مما يضاف. فهو أقسام، ما يضاف أقسام، منه ما يلازم الإضافة أبدا، منه ما يلازم الإضافة أبدا لفظا ومعنا أو إيش؟ معنا. طيب، وما يضاف حتما هذا مما يلازم الإضافة دائما وأبدا، ما يضاف حتما هذا إيش استفدنا من البيتين المتأخرين؟ أنه منه ما لا يضاف إلا إلى إيش؟ إلا إلى الضمير فقط، ما لا يضاف إلا إلى الضمير فقط، فلا يضاف إلى الظاهر. وما جاء من إضافة إلى الظاهر فهو شاذ، كإضافة لبي أو كإضافة يدي إلى إيش؟ إلى لبي، فهذا شاذ. فهذا هو المقصود، يعني إضافة لبي إلى يدي، العكس، إضافة لبي إلى يدي. فهذه الخلاصة يا أخوان من أبياته، وسيأتي إن شاء الله نذكر غير هذا الذي ذكره، أن مما يضاف يكون ملازم الإضافة دائما وأبدا. وهذا الملازم الإضافة إلى قسمين، منه ما يضاف إلى الظاهر والمضمر، ومنه ما يلتزم فيه الإضافة إلى إيش؟ إلى المضمر فقط. هذا الذي يلازم الإضافة منه ما يضاف إلى الظاهر والمضمر، ومنه ما يلازم الإضافة إلى المضمر، كما دل على ذلك الأبيات المتأخرة. فنعيد قراءتها. قال: وبعض ما يضاف حتما، يشير إلى ما تقدم، وبعض ما يضاف حتما امتنع إله اسما ظاهرا حيث وقع، كوحد لبي ودوالي سعدي وشد إلاء يدي للبي. واضح إن شاء الله الأبيات، هذا هو المقصود والله أعلم. وسيأتي إن شاء الله تقسيم أخرى لما يضاف إلى هنا.